تأثرنا لذلك جدا. لا تركض عليها. يا شيخ الذي يترتب على هذا تعود المرأة إلى زوجها وعندها أخي سمو بالقرآن بسمع بسمع أخي ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا شيء خاص من النميمة بعض المفسرين اللي يجي عن كذا بالنميمة الخي النميمة هذه يتعلمون فالتعلم خاص ما يفرقون به بين المرء وزوجه يا أخي سحر سحر هذا من يخيل إليه من سحر أنها تسعى وجاءوا بسحر عظيم موجود هذا جايبنا عليه ممنوع ان نتعلم ولا هذا. طيب يا شيخ طيب انا كنت في سوريا قبل 4 أشهر عندهم طريقه رباعيه هذا شيء منتشر جدا حتى اني قابلت احدهم يعني وضع راس واحد على الارض فما هو حكمهم شرعا هذول يعني وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم شعائر الاسلام لكنه يضرب بالشيش ويعني موجود اخي في العراق عندما احكي لك عن سماع وعن رؤيه جدا لازم هذه بيها طرق رفاعية طرق قادرية كل طريقة متفرعة من أشياء كذا ومخلوطين بكذا لكن عندهم الاستغاثة بغير الله هذا فرد أمر ماذا جاء رفاعي يعني أحمد الرفاعي ما ليش هذا هذا لا يجوز وما يأتي به بالاستغاثة بغير الله ويمشي على النار هذا لا معنى ذاك جائز هذا يحتاج إلى تعليم قل اترك هذا لا تستغيث إياك نعبد وإياك نستعين وكون أنك يعني ما يصير ديك شيء مو في المسألة هذه لنشوف المشركين والمجوس وكذا نعم. الله. إذا استعنت فاستعن بالله بالحديث مو تمام نعم. ولا هي أصل الطريقة سليمة اعتناء بتزكية النفس والعبادة لكن كانت ولذلك نقل عن الجنيد طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء كذا وهو يخالف الإسلام فاعتبروه شيطان هاي طبقة كانت عالية من عبد القادر الجنيد البغدادي معروف الكرخي هؤلاء أجلة يعني أصحاب طرق شنو طرق يعني عاكفين على تزكية نفوسهم ما أكو فقه أكو فقه عبادات بالظاهرة وأكو فقه تزكية النفس مدارج السالكين هذا اللي شرحه ابن القيم وشنو هو هو متن لواحد منازل السائرين مدارج السالكين في أبي بين إياك نعبد أبي إسماعيل الأنصاري هذا إسماعيل الأنصاري حتى هذا كان اللي طبعه أخونا مات أبو رئيس أنصار السنة شو اسمه البقي الله يرحمه هذا واقف له تسجيل خاص له بالحاشية قال هذا بيصير هاي من بقايا الوثنية ولك ابن القيم هذا شنو وثنية إيه. فهي الطريقة لكن الآن يعني يغلب عليهم ما أقول جهل قلة الفقه في المسائل هذه هذا عامي وما أدري شنو كذا وشوف مسائل ومدد وما أدري شنو كذا وعنده أنه المريض يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل بدا يعرفون هاي معناتها شنو معناتها يعني واحد تلميذ يتلقى من شيخه إذا أنت ما تثق بي وتتقبل منه رأسا أنت تشب عليه مثل البزونة بالمسائل هاي شيخنا هم يقولون أنه إذا لم يكن كالميت للمغسل سيصيبه يعني مصائب لا مو هي شنو أخي تلقى العلم من يعني من المعلم مو من الكتاب صحيح ليش؟ لأنه لما تعلم شفهيا يطيق خلاصة وإذا عندك اعتراض بين الإياه وإذا عندك غلق تقول له شنو هكذا لكن لما تأخذ العلم من الكتاب إذا أما تأخذ كله يحلص هذا أو ما تفهم فلسفة وما تقوم أنت هذا هاي المسألة ولذلك كان تلقي العلم كله فلان عن فلان عن فلان تشوف الأحاديث السند فلان سماعا منه كذا ما أدري شنو هذا فلان قد خرف في آخر عمره يعني مقام ينسى يعني كان يحددون وكل نقل شفاها باللسان من واحد لواحد تالي هاي سجلت في القرن الثاني من بدأ التسجيل مال الآن إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقبض هل اكتب عليك قال اكتب فلا يخرج من هذا إلا الحق هذا موجود لكن الاعتماد كان على الحفظ في الغالب. نعم في الغالب. السطر هذا الأول كان على الحفظ. على الحفظ، وهذا من يعني من الآيات العظيمة لأجل حفظ السنة. مو كان عندهم كتاب. الله اعطاهم فالقابلية للحفظ ما موجودة. كل واحد يحفظ له 100,000 حديث هو ورجاله، هذا شنو سهل هذا؟ ها هذا ما موجود. هذا لتحقيق أنه حفظ الشريعة، حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن بحفظ معناه بالبيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين حملوا لنا هذا. طيب شيخنا، في مسألة سألوا عنها في هذا الأسبوع. رجل خالع زوجته وقد انتهت عدتها. خالعها يعني قال خالعتك وقالت كذا كملت. أيوة كملت بشروطها. نعم. وانتهت العدة. أي خلاص وفقع. ذهبوا إلى إمام مسجد جاهل. هم في القرية ما عندهم إلا واحد إمام مسجد. نعم. فقال تعود إليه وليس يراجعها فقط. لا لا لا. فقال راجعتك وحملت منه. لا لا، المخالعة تقع فيه الطلقة بائنة. طيب. مو طلقة رجعية. لو إذا تدفع هي البدل. نعم نعم. عشان تكون بائنة. أمام هذا الرجل الجاهل قال قل راجعها، راجعها وحملت منه ثم بعد ذلك طلقها. طلاق لا يقع عليها إذا بانت منه، وهذا النسب يكون للطفل ويفرق بينهما وتعيد عقد نكاح جديد. النسب يكون للأب. نعم لهذا نفسه، لأنه النكاح الفاسد يثبت فيه النسب، ولذلك الفقهاء يقولون مثلا ربما كان يصير عندهم إذا زفت امرأة إلى الرجل غير زوجته ظلم الدنيا وكل شبوع وكذا. الحاصل يعني المسلون هالمثل، ها زفت إليه فجامعها فولدت منه كذا، فالولد ينسب إليه ويفرق بينهما. هذا يا شيخ هذا عندنا في اليمن قريب ليس للزمان. الحاصل يعني ما قصدي، بعض الفقهاء يضربون أمثلة، لا يضربون أمثلة لتمثيل المسألة الحكم يبينوه. ولذلك يقول لو انقلب طفل حين ولدته على شيء فأتلفه فالضمان يكون عليه لأن له ذمة من مجرد خلقه. أكو الطفل أول ما ينفصل من أمه يوقع فشي بصفه ويتكفاه مقابلة يما تتلقاه. شيخنا إذا زنى بها ثم عقدوا له أي زنى بها؟ تم رجعت؟ لا استفهمت السؤال مسألة؟ خلاص انتهينا، جيب لنا سؤال آخر. لا تربط هاي بعد، هذه راحت. الضمير لا يعود إلى إلا أحد. فمسألة يقول مسألة. مسألة غيرها، جل مسألة غيرها. مسألة غيرها. لو أن رجلا زنى بمرأة في مسألة هكذا طرحت، ثم عقدوا له بهذه المرأة المزني بها، ثم ولدت لمن ينسب؟ لا لا، إذا زنى بها فالزانية لا يزني بها إلا زان أو هذا، يعني إذا ظلت هي متلبسة بالزنا ولا تنفك عنه ما يجوز واحد يعقد عليها ويعرف أنها باقية. لكن إذا تابت إلى الله تعالى توبة النصوح، فالتوبة هذه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيمكن للزوج أن يتزوجها، ولكن قبل أن يتزوجها يجب أن يستبرأها. أخاف حاملة هي من زنا إلى أنه تنتهي عدتها بوضع الحمل أو كذا، وهذا لا ينسب إلى الزاني إلا إذا اعترف به دون أن يقول هذا ولدي من الزنا. أما إذا قال هذا ولدي فما كحل الإنسان ولدي يحقق منه يثبت نسبة منه. شون سؤالك؟ فإذا انتهت عدتها وزال منها هذا الحمل بقيت نعم يعقد عليها عقد نكاح صحيح. يا شيخنا لم يتزوجها بعد العدة، إنما عقدوا عليه بعد الزنا، يعني لم يستبرئها، يعني لم يستبرئها، لم يستبرئها، عقد له بها وهي حامل من الزنا مثلا، خشوا العار خشوا إلى آخره. على كل حال هو إذا العقد هنا هي بعدها يعني يستبرئها هنا، يجب أن له إلا أن تضع حملها. نعم هو هكذا، لكن ما حصل هذا. هذه يكون جزء منها يبال يزام جامعها. لا عقدوا له عقد. أدري هذا غير صحيح، هذا غير لأن زانية هو الذي زنى بها. نعم أدري هو الذي زنى بها، باقي زانية. شيخنا أنا أعطيك الصورة ما يحصل في اليمن هذا واقع. يعني هذه إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي هذه إذا كان حامل يستبرأها. يعني هو شنو يستبرئها ثم يأخذ عليها. أما قبل متلبسة لا تزال في الزنا عقد عليها غير صحيح، فينتظر إلى أن يستبرئها إذا يعني ما حامل، هذا معنى يستبرئها. إذا مضت مدة لا يظهر عليها حمل خلص، بقت شيء آخر أن يستكيفها التوب إلى الله، تقول أنا تبس، لأن الآية صريحة الزانية لا ينكحها لا ينكحها إلا زان أو مشرك. زين شلون هذه الزانية؟ شنو المقصود؟ يعني المرأة التي هي ظلت في محترفة للزنا، ما لا يجوز أن يتزوجها واحد، لكن لو تابت خلص. ولذلك الفقهاء يقولون إذا تابت شلون نعرف تابت؟ يذكر أبو المغني ينقل عن عدم، يقول يجي يستدرجها يستغريها، فإن طاوعته فيعرف بعدها هي تحب الزنا، فيرد عليهم يقول شلون يصير واحد يجي يمتحنها بشيء بفاحشة. والصحيح أنه ينظر سيرتها تصرفاتها كذا. سؤال الأخ عبد الرحمن أنه وهو على ما يجري كثيرا في اليمن أنه يحصل أحيانا زنا بين فتاة وشاب، يعني هي ليست معروفة بالزنا مثلا، وقعت منها فلتة أو كذا، فيخاف أهلها من العار ويحب الستر، والطرفين كلهم يحبوا الستر، فيعقد له بها قبل وهي حامل قبل أن تضع وقبل أن يستبرئها بحيضة أو بوضع حملها، وهذا كثيرا ما يحصل. يمكن يعني هذا العقد للظاهر هذا، أيوة أيوة، لكن في هالفترة هذه لا يجامعها، أيوة، إلى أن قبلهم يقولوا يجامعها قدامنا. لا لا, لا لا لا لا ما يجامعها هنا، ينتظرها إلى أن تلد هذا، وبعد ذلك يعقد عقد النكاح. هو بسيط، عقد بسيط هذا، يجي الولي ويجي الكذا والشهود اثنين والمهر بسيط 10 دراهم من كل وينتهي. إذا أرادوا الستر أو هو الزاني أراد الستر يفعل ذلك. هو نفسه إذا قال هذا ولدي من يجي نستنطقه وكذا يثبت نسبه. إذا كان بدون 16 شهر، إذا كان بدون 16 شهر وضعت الحمل، شنو؟ إذا كان وضعها للحمل دون 6 أشهر، إيه؟ دون أقل الحمل، إيه؟ بقيت 5 أشهر ووضعت من الزواج، من زواجه بها، ما هو زنا بها، وبعد الزنا يعقد عليها بالعقد، عقد هذا، لكن بعد يعقد عليها بهذه النية، ايه؟ بهذا الكذا أن الله ستير يحب الستر، لكن ما يوعد قاعها، ايه؟ لأنها لا تزال هي حامل، فلا بد أن تضع، لأنها حملت منه في حالة زنا ولا يثبت نسب في الزنا، فيقدر ينتظر بها وبدل إيش وكذا إلى أنه قابل الناس يجي ينظروها يوميا يبحثوها حامل لو ما حامل. ها لا زين، أكو شيء آخر، هو إذا عقد عليها وقبل نفخ الروح تقدر ترطيب. هذا هو ظاهر إذا ظهر الحمل، لكن سؤال الأخ مثلا لم يظهر الحمل وعقدوا عليها، هو زنى بها ثم عقد بها ودخل عليها، أي. طيب كيف نفرق أن الماء هذا ماء شرك؟ هو عاد هو حسب اعترافه بينه وبين الله تعالى. شيخ هم يفرقوا يقولون إذا ما فرق أخي، ما فرق ما ماكو تفريق، لكن هو هذا ما يجامعها بعد، يريد يستر عليها. يا أخي انت تقول دا يريد يستر عليها، رجع تابت هي وهو تاب الى الله تعالى، فاما انه يبعدها بايام وحملت تقدر تجهضها. الاجهاض قبل نفخ الروح جائز عند كثير من الفقهاء، فتجهضها وينتهي الامر. اذا لا اكثر من بعد نفخ الروح ما تقدر، لا يجوز هذا، فيبقى هذا، فيبقى هو يحاول انه يعني يتستر عليها وزوجها هذه وبعض الحمل، مو شرط الا بعد 9 أشهر. ولذلك قالوا الحنفيه يعني اكثر مده الحمل 2 أو 2 سنين، الشافعيه اكثر مده الحمل 4 سنين. ادري ما يخالف ابن، اكو طرق للذي يريد انه يعني يداوي هالمساله هذه. نقول له هكذا شنو بعد قلت لي نصلق جلده؟ لا لا، هم يقولون شيخ هو بعد ان زنى بها تزوج بها ودخل بها، قالوا ان وضعته بدون 6 أشهر فهذا ليس منه، وان وضعته فوق 6 أشهر ولحظه فيلحق به. هذا الاشكال اذا استلحق الولد الشيخ يرى أخي تزوجها وعقد عليها يا أخي ما يخالف. هذا اللي يقولوا صح، إذا ولدت هذا وجاء للقاضي وقال لها اشتكت عقدت عليها وجاء يقول لها الكلام هذا، لكن هذا أمر بينه وبين الزوجة هذه مو هكذا. فإن كانت الحمل ما مر عليها قبل نفخ الروح يقدر هاي يسنده أكثر من فطر ما يقدر ما يقدر. فبه الحالة يفتى له يقال له إذا أنت تصلح أمرك فأنت تخليها كذا ولا تقرب هذه إلى أن تلد. الولادة مالتها تكون من أقل مدة الحمل 6 أشهر متمام، وقد تمتد إلى 2 سنين على رأي الحنفية وأكثر من 2 سنين على رأي الشافعية. فهي جاويها هو بينها وبين كذا. فإذا ولدت هي مش منو قال له قبل 6 أشهر 5 أشهر يعني ما يقدر هذا يقول. يقول نعم هاي ولدت قبل 6 أشهر يعني هو يعالجها بينه وبين الله تعالى. يظل هذا الولد إذا اعترف هو قال هذا ابني لأنه تكون من مائه، يعني من مائه هذا شيء واقع غير منكورة، ويريد هذا كذا يستحق ما حد يتبعه ما حد كذا هذا ما حد يجي يقول لك اثبت لنا أنه هذا ابنك من مائك ما موجود هذا. فهو يريد يثبت به لأنه تاب لأنه كذا لأنه تكون من مائه، فيمكن يعني اجتهادا يقول كذا أو إذا ما يريد هذا هذا ولدته يقدر يعني كاللقيط يجعله ويربي وكذا كذا وما يكون ما يعني إلى نسبه أحد ثلاث جمالي. جزاك الله خيرا يا شيخ. عداني سؤال يا شيخ، هو الحليب يا شيخ حليب زوجته من ابنه من الزنا هل يحرم إذا أرضعت شخص آخر بالنسبة له؟ هل يحرم إذا أرضعت شخص آخر من الحليب هذا من حليب الولد ولد الزنا حليبها الذي جاء مع الولد إذا أرضعت به شخصا آخر هل يحرم للزوج؟ هل يحرم على الزوج يعني يصبر لبن الفحل له ينسب له اللبن؟ أقول له ما لبن الفحل بحرم هذا شيخنا هو نعم. الآن هذا بعنوان عند الفقهاء لبن الفحل يحرم. هل يحرم؟ الجواب نعم يحرم. يعني واحد مرة عندها ولد من غيرها الزوج ما تزوجها الأول وكذا والزوجة فلبن هذا الزوج الجديد يحرم، يعني يصير من تولد بمائه أخت الأولاد الذين لم يتكونوا منه. محمد يسأل عن هذا الآن. هو يسموه لبن الفحل عنوان لبن الفحل. هذا ولد زنا. نعم هذا ولد زنا هذا الولد من الزنا وليس ولدا شرعيا. واللبن إذا اعترف به صار نقول لبن الفحل. أي. إذا ما اعترف به بقى هذا وهو باعتبار ما جاء بطريق شرعي لا يكون محرم. واضح واضح. طيب شيخنا تحصل إشكالات كثيرة أحيانا ما بين الزوج وبين أمه، أمه تريد من زوجته لكبر سنها أن تخدمها وهذه الزوجة تقول أنا أخدمك فقط ولا أخدم أمك، ويقعون في خلاف شديد خاصة أن كثيرا من الشباب المتزوجين ليس عندهم قدرة على استئجار مثلا غرفة مجاورة أو شيء من هذا. شوف أخي هو هنا باوعش هذا الرجل أمام واجبين شرعيين، الواجب الأول زوجته واجب عليه أنه لا يكلفها ما لم يكلفها به الشرع، فهي ليست مكلفة بأن تخدم غير زوجها، ولذلك من حقها أن تطالب الزوج بالانفراد بالبيت الشرعي. شنو البيت الشرعي؟ هو البيت الذي لا يسكن فيه أحد غيرهما، حتى أبوه حتى أمه ها حتى أخوه، هذا البيت الشرعي، هذا البيت الشرعي، هذا حقها وواجب على هذا. والواجب الثاني عليه أن يبر أمه، واجب عليه. فالآن صار أمام واجبين، واجب الزوجة أو حق الزوجة كحق لها وهذا الحق واجب عليه، وبين حق المرأة الأم وهو واجب عليها أن يبره. إذا استطاع أن يجمع بين الاثنين يجيب لها خادمة للأم مو خادمة تخدمها، ما عنده قدرة هالشكل، والآن يأتي إلى الزوجة هذه. هو إذا قدر يخدمها هو أكو أشياء يقدر الولد يخدمها، يجيب لها ما ينزع هدومه يغسل لها كذا يقدر. فإذا كان يقدر يقوم بها فبيها خلي، ما تقدر تمنعه وليس من حقها تمنعه. كما أنها إذا جابها لبيته ما لها حق تقول لي أنا البيت واحد. البيت الشرعي الواحد بيت بي أربع غرف، هذا بيتك وعلي أمي، هذا بيت واحد. البيت الشرعي هو المكان الذي تنفرد به مع زوجها، ما عنده شقة كاملة يقدر يعطيها بيت غرفة بمرافقها إذا كان أمكان يخلي مغسلة ومرحاض وما إلى ذلك. يأمن أن هي منفردة، لا حد ينام وياهم بالغرفة ولا أول ولا تالي، فيوفر هذا. إذا ما قدر في هذه الحالة يخيرها، وهو ما يجي فرض يقولها يا بنت الحلال أنت اللي تحق علي، هو واجب علي وأنا اللي حق علي، أنت من اللي تعاونيني في أداء هذا الواجب اللي علي، وهو أن أبر أمي عجوز ما أقدر أخليها خادمة ما أقدر كذا، فأنت ما تعاونيني على ذلك، فأنا أستعمل حقي أفارقك. خلاص هذا هو أفارقك وأنت المتسببة، وإذا أردت يعني إكرامي بأن تستخدمين أمي معي فهذا يكون من باب الإحسان وأنا قابلت الإحسان. انتهى الأمر. يا أسهم لو رجع جانب زوجته المتعنتة وقصر في حق أمي، ما يتخسر. أقول لك هذا واجب عليه، يوفي يوفي الوقف الحالة، ما يوجد أحد من يقوم بخدمتها، ما عنده فلوس يجيب لها خادمة، مو عنده فلوس وما يجد خادمة، مو تمام. في حالة من الأحوال يكون محتار، أما يتصرف وينفرد ويعطي من وقته إلى خدمتها وهو ما يقدر يوفي يجيب لها خادمة، ما يقدر إلى آخره، يعني يحاول يوفي بين الواجبين بين الحقين. فإذا استعصى عليه الأمر وصار أحد شيئا، أما أن يوفي بحق الأم وأما أن يحقق حق الزوجة في أي صورة من الصور، فهنا نقول له لا قو هذا، لأن ما تقدر أنت تتبرى من أمك وتطلقها كما تفعل مع الزوجة هذه. الزوجة ما مسوية شيء، تمام تريد حقها، لكن أنا الآن أمام حق آخر ما أقدر أوفي به إلا أن أستعمل حقي في طلاقك أطلقها. أنت الأمر. طيب شيخنا، فرع على هذه المسألة، هل لو طلبت أمك يعني يطلقها؟ لا واحد هذا يطلقها، لا لا هو لا لا هاي يعني السيد عمر هاي ذكر أمره بتطليق ابنه، زوجة ابن عمر عبد الله يمكن. نعم. والفقهاء تاروا والخبر استجاب إليه، شلون شو مسوي المرأة؟ فمنهم أولها قال عمر رأى منها ما يستدعي لتطليقها، عرفت؟ فاستجاب عبد الله ابن عمر. أما كحكم شرعي لا، إذا لم يصدر منها ما يبرر تطليقها بس مجرد هو ده يكرهها لا ينبغي أن يسمع له. بعضهم قال لا يعني برر لوالدته لأنه تطلب منه مباح، الطلاق مباح وإن كان أبغض، فيعني لازم يطيعها لأن طاعة الأم واجبة في غير معصية الله، مو؟ فأنا ما أرى أنه إذا كانت هي امرأة صالحة وليس تصدر منها ما يريد ولا ما مقصرة، لكن هي الأم عادة تكره، لأنه الأم هي عادة الأم يعني لا تحب زوجة ابنها. ليش؟ لأن جاء شخص يقاسمها في محبتها لابنه، فإذا ظهرت في هذا الإيثار هي أو هو قامت تغار منه. وكما أن الغيرة تكون بين الضرائب تكون بين أم الزوج وبين الزوجة، لا سيما إذا لم يظهر منها ما يرضيها للأم ويستلب من قلبها هذا الشيء، لأن كان ينام الابن بجنب أمه، الآن ينام بجنب زوجة امرأة غريبة، فهي أخذته منها إحساس هذا، فهنا يصير هالشيء، فيقنعها يأمر زوجته بأنه تظاهر بالمودة وبالكذا لتنهي الشيء يرضيها. فإذا لعت تمرت لو هذا لو كذا لو ما تخليها بالبيت، هذا حق الزوجة، ما يسكن أحد وياها، ما يقدر هو هذا وما يقدر يقمع الزوجة، يفضل يعني بقائها إلا إذا رأى أنه ما يقدر هذا. بر الوالدة جدا كبير، وهي من اللي تعاون على كذا كذا يطلقها ويستجيب لقول أمه. شيخنا ما قرر سموه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وين ذكره والله ما أدري. نقل الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا لا يجوز للرجل أن يطلق ابنته زوجته بطلب أمه أو أبيه دون مبرر فيما فيه مضرة عليه ولا مصلحة شرعية. نعم نقل هذا. نعم هالمعنى صحيح هذا. ما أدري والله. أحيانا بعض هذا جاء عن الإمام أحمد أنه لما ذكر له حديث ابن عمر. نعم. قال إذا كان أبوك مثل عمر. إيه نعم ما إذا كان أبوك. يا إيه نعم. فأطع. إيه صحيح نعم. مسألة نصوص تعظم عمر. ها؟ كل نصوص الأئمة والفقهاء تعظم سيدنا عمر رضي الله عنه. عمر من هذا كبار ما قال لك البارحة الإمام أحمد شو ما ما ماذا نقول الإمام عمر ما العربون ما ذي شنو هذا قال إذا كان أبوك مثل عمر صحيح شيخنا بعض الأعراف في بعض القبائل عرف عندهم أن الزوجة تخدم أم الزوج هذا عرف عندهم يعني لا مو هنا أكو أخي أكو عرف أيضا إذا وصل إلى درجة الإلزام صار كواجب يعني صار كأن على زوجة الابن واجب أن تخدم زوجته لكن ما صار هالعرف هذا أكو عرف أن الزوجة تقوم بأشياء هي مو من طلبات البيت ويستدل على ذلك الناس ما بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تحمل النوى من خارج المدينة للعلف لفرسة تيل على رأسها ورآها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أيضا فهذا عرف صار الآن بالبدو تخلي المرأة بالحضر تقول له ما هذا ما له حق لا العرف صارت عامة للحصاد للنقل قطية كذا وظلت آثار هالعادات في الحضر إلى 50 سنة 60 سنة الزوجة كانت في بغداد مثلا تجيب المي من دجلة تغسل الهدوم لغادي تطحن كذا أكو رحى كل بيت فيه رحى تطحن الحنطة تخبز الخبز بالتنور كل واحد بيت عنده بيت تنور ماكو بيع خبز هذا صار عرف المرأة تقول له ما أقدر ما أخبز ما إيش وتخبز هذا عرف صار واجب لازم أما إذا ما صار هالعرف نرجع للأصل لا حق للزوج أن يكلف زوجته بهالأشياء هذه طيب يا شيخ بعض طالبات العلم يقرأنا هذه المعلومة ويريدنا تطبيقها وتشيخ خادم تشيخ يقرأنا قول الشافعية لا يجوز لا يجب على المرأة لزوجها إلا أن تمكنه من نفسها فقط. بل يبالغون في حقها أخي يبالغون هذه يقولون هالأشياء هذه ولها خادم وأقصى هل يجوز لها خادميا؟ بعضهم قال لا نعم لها أن تطلب بخادمين بعض طبعا هذه عند المكنة والقدرة عند قدرة يعني مناخذ الأشياء يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت للمرأة قالت هل لك في حاجة لرسول الله لتهب نفس إله فصعد لها كذا سكت يعني لا يرجع فكان جالس هناك قال يا نبي زوجنيها قال ما عندك عندك قال كل شيء ما عندي قال كل شيء قال روح دور فت خاتم انت مس ولو خاتم من حديد راح دور ورجع قال ما لقيت صلك هذا كل شيء قال ايش عندك من القرآن قال حافظ كذا كذا قال زوجتك اياها بما عندك من القرآن مو فهذا الساعة كل واحد وحالته هذا يطلب منه خادم يقول له تجي المرض ولا تجيب لي خادم هو خاتم من الحديث ما عنده فهذه كلها كانت يعني هاي من حقوقها لكن عندنا أصل لا يكلف الله نفسه لا وسعها لكن تطالبه بالأشياء الضرورية عند ذلك الأكل والمطعم والمشرب والمسكنة ضرورية وإذا كان فقيرا تستدين عليه على نفقته ولكن ابن حزم يقول بهالحالة ماكو حاجة تستدين يعني المرأة لها عليها أن تنفق على زوجها إذا كان فقير ما مكتسب ما عنده وقوله يعني إلى وجه لكن القول الأول منطقي ماشي على القواعد ما عنده يستدين وهي تروح تستدين تدي لها بد واحد يداينها أبوها أخوها على أساس يرجع على زوجها ينتهي الأمر فهي حقوق كلها المرأة العلة أنه المرأة يعني سبعضا البارحة استفدت أسمع هيك لقطات من هذا ما اللي يطلع طارق السويدان طارق السويدان أي طارق السويدان كان هو شنو الموضوع مسألة يعني ما هي العلة أن المرأة ما تدخل، هل يجوز لها أن تدخل في مسائل الإعلام، مذيعة مثل شنو كاتب من هالأشياء اللي مال الإعلام يعني. فقال سوى استفتاء، قال العوائق الأسباب ثلاث أشياء: سبب الأول الدين، سبب الثاني العادات والتقاليد الاجتماعية، سبب الثالث الكفاءة، يعني ما عندها المرأة كفاءة وقدرة كافية حتى تقوم وتنافس الرجل بهذا. والثانية العادات والتقاليد الاجتماعية هي التي تحول دون دخول المرأة في الوظائف الإعلامية. والسبب الآخر أنه الدين هو الذي يمنع. اللي حصل أن الدين أخذ أقل الأشياء 13%، 13% يقولون الدين، والتقاليد وهذا 66 والبقية الكفاءة. الشاهد يعني دايت على 13% الدين، مع أنه السبب ضعف التقاليد موجودة، لكن السبب الأصلي هو الدين ما يجوز. هو يريد شيخنا يريد أن يقول أو هذا الاستفتاء نتيجته أن مسألة التقاليد عند الناس أقوى من مسألة الدين. لا في مسألة توظيف المرأة. اي ما ادري ما يخالف، لا الدين الناس يمنعهم الدين ولا العادة والتقاليد؟ لا هذه مثلا كثير من الناس تمنعه العيب والكذا اكثر مما يمنعه الدين. الدين هنا الدين مساله، لما نقول يعني الزاحم الرجل في مسائل الاعلام، مو الاعلام يعني في قبل ألف سنه، الاعلام الحاضر. نعم. مو يجي يعني الاعلام الحاضر هذا. وذكرت بعض النسوه قالت أنا لما تحجبت فصلوا لي من الإعلام، عندي 15 سنة أشتغل، تحجبت قالوا لي صيري أنت بس تعدي المناهج كذا. قالت شفت إيش هذا استلعاني تقاليد. إذن هنا استهامة يعني واصلة إلى هالدرجة هذه، يجب الدين أن يحكمها. فكون أنه لا العائق هو الدين 13%، لا يجب أن يكون هو العائق. ما عندها دين ما ملتزمة، ما يجوز هيك الأشياء هذه كذا، هذا ممنوع لأنه كذا. وهو هذا الحقيقة يريدون تجي تصير مذيعة تصير ماذا شنو مستنطقة. والغريب أنه في بعض الحالات يعني أنا شفت يعني شفت أشياء بعض يصير محاورة بين رجل معمم معمم وده تحاور مرة نص صدرها طالع نص كذا. أنا قلت ليش هيك بابا عمامة وكذا وعالم يحاورك؟ قولهم أنا ما أقبل من يحاورني إلا رجل مو تمام. ما يصير هيك هالأشياء، ويمكن هم يتقصدون متعمدين. أنا عم متعمدين أظن، لأن اللي يدير على الإدارة فالناس لو فسقة لو جهلة لو كذا متمردين. شنو أنت جايب واحد عالم جديد كذا جايب له وحدة نص عريان إذا تحاوره ولا فلان شيء فلان شيء كان أخير شيء يقول أمتنع عني ما أقبل وحدة تحاورني رجل يحاورني خلاص قبله وقبله ما قبله وما أقبل. لا حضرت مؤتمر شيخنا، أنا كنا في أحد المؤتمرات كان هناك شيخ جليل، فكان في مع المغطين في المؤتمر امرأة فتاة تغطي لقناة من القنوات أو صحيفة من الصحف، فكانت تتعمد أن تأتي بجوار ذلك الشيخ. أي مو بعيد تعرفه؟ لا مو بعيد هذا متقصدة والكاميرا تصور. بعدين في نهاية المؤتمر جابوا صور تذكارية يبيعوها في الطاولة كلهم على هذه مو بعيد ذلك الشيخ الوقور القاضي. شوف شيخ حمد الزهاوي الله يرحمه دائما بعضا، هذا هو رئيس رابطة العلماء، هذا كان يدرس الحقوق كلية الحقوق يدرس المجلة. فلأول مرة قبلت طالبة فتاة مو بزماننا قبلها يعني، الشيخ حمد الزهاوي هو دراسة فقهية ودرس الفقه الحقوق في اسطنبول. فلما شاف هاي طالبة دخلت واقفة قاعدة ويا الطلاب بطل المحاضرات من هذا الله يرحمه. اي نعم بطل هذا خلص هذا. فما يصير هذا. وعجبني والله وحدة هاي سألوها مال المخالطة باحثة اجتماعية ما تسموها لأن جديدة عني إيمان اسمها إيمان عن المخالطة بالطلاب بين الطلاب والطالبات وكذا. فهواي عجبتني قالت لا هذا لا ينفع ولا يفيد وفيه مضار كذا كذا كذا إلى آخره. مو وهناك من يقولها إيش هذا؟ والآن أمريكا رجعت وإنجلترا كليات خاصة للطالبات مو؟ نعم. فشاهد العلة الأصلية هو عدم تمكين للإسلام من يأخذ طريقة ويحكم تصرفات الإنسان المسلم. يلا يا باي قلبنا احنا نقرأ. نعم شيخنا، كنا وقفنا في أثناء شرح مادة 61 و800 التي تقول يملك الموهوب له، يملك الموهوب له بالقبض الموهوبة. مو قلنا احنا الهبة لا تتم إلا بالقبض، يعني شيئين هو الأصل في العقود. مو هنا؟ هذه أنا أقول هذه المادة الأصلية، ونحن وقفنا في أثناء الشرح نقطة من النقاط وهي النقطة السابعة. ولو أسقط حق رجوعه. نعم. هذه نقطة. يقول حق الرجوع للواهب مطلق. نعم. حق الرجوع للواهب مطلق. يعني إذا لم يسقط الواهب أثناء الهبة حق رجوعه، فكما أن له حق الرجوع فلو أسقطه وأبرأه فلا حكم لهذا الإسقاط ولا تأثير، ويبقى حق الرجوع، لأنه لما كان هذا الحق غير قابل للإسقاط والإبراء فلا يكون من فروع المادة كذا. أيضا إلا أنهما إذا تصالحا عن حق الرجوع على مال كان صحيحا. شوف المسألة بعضا بيصير هذا، هو شنو مال حق الرجوع؟ حق الرجوع الساقط عنا وكذا. حق الرجوع الأصل أن العقد يتم ثم يرجع أحد الطرفين، أو صار يستعمل لكن بصورة قليلة ومجازا، هو حق الموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يرتفق به القبول. هذا قليل، لكن بعضهم يسموهم حق الرجوع. هنا هو مسألة حق الواهب ده يقول مطلقا، ليش؟ لأنه لما ده يقولها أسقطت حق الرجوع، الإسقاط يجب أن يكون نحو شيء موجود. الهبة لما ده يقول أنا ما أرجع لك، ما ليس لي حق الرجوع، هو كلام هذا بعد قبل ما تتم الهبة، قبل أن تتم الهبة الرجوع يكون عن شيء موجود، فيأتي هذا الرجوع عليه فيهدمه. فحق الواهب له حق مطلقا، ده يقول مطلقا، يعني إذا قال وهبتك كذا ورجع واضح رجوع عن إيجابه. إذا قال وهبتك والموهوب له قال قبلته، وقال الواهب أنا أسقطت حق الرجوع، سقوطه معتبر؟ لا، لأن ما تم العقد، ما تم العقد، لأن ما يتم إلا بالقبض تم. لكن لو تم العقد إلا حق الرجوع، نعم إلا حق الرجوع على رأي بعض الفقهاء بعد تمامه، وتمامه يكون بالقبض. بعض الفقهاء لا بس سيذكره له حق الرجوع، وبعض الفقهاء قال ليس له حق الرجوع، مستدلين بالحديث الشريف من رجع كذا كالراجع دقيه وهكذا. مثل الذي يسقط نصيبه من التركة قبل أن يستحقها. قبل أن يستحقها، نعم. وما لحق بالتركة إلا بعد أن يموت المورث. نعم شيخنا، هو الآن يقول خلاصة الكلام الذي ذكره هنا أنه حق الرجوع بعد القبض معنا ما ندري، إذا قال مطلقا يعني يشمل تجوزا، يعني إذا قال وهبتك يقدر يقول رجعت، هذا يسميه رجوع. قال حق الرجوع للواهب مطلق. أي مطلق، يعني له حق الرجوع. تمام. ولا يصح أن يتنازل عنه. حتى لو تنازل عنه لا لا لا. حتى لو تنازل عنه لا لا لا يسقط، يبقى قائما. هذا خلاصته. يعني الآن أنا لو وهبت. أخي هذا يحدث من شيء، شوف أخي. أما يسقط حق الرجوع قبل تمام العقد، وتمام العقد يكون بالقبض. مو وأما أن يكون يأتي بعد الرجوع، لأن الحنفية بعض ما يجوزون هم الرجوع إلا بحالات، إلا في حالات، فهو يستدل على هذه، يعني يبقى إلى حق شو اسمه هذا الرجوع. لكن يعني الآن أنا لو وهبت هذا التلفون للشيخ أحمد وقبضه، لا قال ما إلى حق يرجع. أيوة لو وهبته وقبضه هو، ليس لي حق أن أرجع، ليس لي حق أن أسقط حق الرجوع، حق الرجوع حتى في الحالات، حتى في الحالات اللي يجوز فيها الرجوع. لا لا يسقط، يعني هل يسقط حق الرجوع؟ من نرجع على المسألة، هل الواهب ما له حق الرجوع؟ له حق الرجوع. مثل ما نقول البائع لما يبيع سلعة، بيع وشراء وتم، إلى حق يفسخه إلا بالإقالة، لا بالإقالة، إلا بعقد جديد. ألا بدون عقد يقدر يقول البايع عن ما لا لا لا ما كذلك. لكن هالهبة تختلف عن البيع. هنا الهبة ما يخالف. هنا هنا ليس عقدا لازما، يريد أن يقول ليس عقدا ما يخالف. هو شنو ده يفترق بين الهبة وبين البيع والشراء؟ البيع والشراء بتمليك وتملك وإعطاء عوض، مو؟ فصار هالمسائل كسبته ما أنه صار عقد لازم. في الهبة ماكو عوض، أكو فقط تبرع. هنا صار اختلف شوية. فمنهم من قال أنه ما له حق الرجوع يجعلوه كالبيع، لأن كما أن البيع فيه تمليك فالهبة أيضا شنو فيها تمليك، وتم التمليك بالقبض فجعلوه كالبيع ما له حق أبدا إلا أنهم يتراجعان ويتفقان يقبلوا عند ذلك. النوع الثاني لا يجعل فيه فرق، وأن هذا تعويض بلا التمليك بلا عوض، فيقول لك إلى حق يرجع منها الخلاف هذا. أعيد الكلام. الاستثناء هنا يدل على أنه تم القبض. أيوة أيوة. سأعيد الكلام. يعني إذا لم يسقط الواهب أثناء الهبة حق رجوعه، فكما أن له حق الرجوع، فلو أسقطه وأبرأه فلا حكم لهذا الإسقاط. يعني يبقى إلى حق الرجوع. يبقى بكل حال. يبقى. فيبقى حق الرجوع. تمام. نعم. إلا أنهما بعدين بعد هذا استثناء إذا تصالحا عن حق الرجوع على مال كان صحيحا ويكون ذلك المال عوضا للهبة وسقط حق يعني الرجوع سواء عند البيع. إذا تصالحا على مال كأنه صار مثل البيع، فإحنا نجي عليه نطبق عليه ما نطبق على البيع والشراء. إلا إذا تصالحا إقالة صارت، إلا إذا تصالحا يعني دخلوا في عقد جديد ثم الإقالة إيه، باعتبار أنه لما تصالح على مال صار بعوض، الهبة صارت بعوض فصارت كالبيع تماما، مو هيكي؟ والبيع هذا ينفسخ مو بإرادة أحد الطرفين، وإنما بالتصالح والموافقة بينهما والمسمى بالإقالة. والعوض يسقط حق الرجوع. يقول وإذا لم يرضى الموهوب له برجوع الواهب. إيش؟ وإذا لم يرضى الموهوب له برجوع الواهب. إيه؟ وأنكر الهبة لدى مراجعة الحاكم يطلب يطلب الواهب بإثبات الهبة أو بنقول الموهوب عن اليمين المكلف بها استرداد المال الموهوب. قال وإذا لم يرضى الموهوب له برجوع الواهب. جل مرضى. وأنكر الهبة. أنا أنكر الهبة. يعني أنكر واقعة. ما وهبتني قال. ما وهبتني. فالمسألة وقالوا رجع للقاضي، فالقاضي يبحث أصل المسألة. هذا اللي ينكر أصلا ماكو هبة، حتى هذا اللي يرجع عنها وما كذا، هذا الذي بيدي ليس ماله وليس هو الموهوب، يقول أنكر الهبة. نعم. هاي المسألة. وأنكر الهبة لدى مراجعة الحاكم. ايه؟ يطلب. ايه؟ يطلب الواهب بإثبات الهبة. صارت دعوة. تعال يا واهب انت تقول وهبت هاي واقع اثبت لنا اياها بانك وهبت هذا حتى نطبق احكام الهبه في هالحاله هذه. او بنقول الموهوب عن اليمين. من اليمين شنو؟ لما عجز صار الواهب هو المدعي. المدعي هو يدعي انه وهبه، والموهوب له ده ينكر هذا، صار هو المدعى عليه. فعندنا القاعده شنو؟ البينه على المدعي. المدعي ما عنده بينة، وين الروح؟ واليمين على المنكر. فيقول يوجه على الموهوب له يحلف يمين بأن هذه ليست هبة. نعم نعم. الموهوب له ينكر عن اليمين. أو بإثبات الموهوب له لما وجهت إلى اليمين بأنه يحلف بالله تعالى بأن هذا الشيء هو هبة، النكول هو يتراجع يقول ما أحلف أنا خلص، القاضي يحكم بنكوله، لأن هذا النكول معناته إقرار بحقه وصدق ما يدعيه المدعي. يعني هو الآن يطلب الإثبات من الواهب في صورتين، في صورة عدم يعني في صورة البينة أو صورة النكول في صورة الموهوب. صورة النكول هذا الموضوع. يا شيخنا يا شيخنا شنو واضح عبد الواهب موهوب له ده ينكر الهبة، الواهب يدعي يقول لها هاي هبة، صارت دعوة يثبتها. فلا تثبت إلا ببينة بينة أو بنقول من البينة على المدعي؟ من المدعي؟ هذا الواهب الذي يدعي الهبة. فقال له قيم البينة بما يزيد به الحق شهود أو غيره بأن هذا الشيء هو هبة فتية. ما عنده بينة، ما عنده شهود. فلما ما عنده بينة الحاكم يسأله، هو مو كيفة القاضي، مو كيفة يوجه اليمين، يقول له هل تريد توجه يمين؟ هذا لأن تحليف اليمين هو حق للمدعي. فإذا قال نعم، كل هذا خطاب القاضي، مو هوسه كل واحد يتكلم مكان شلون هنا كل واحد يتكلم مكان. فهذا يقول له تريد حلف؟ نعم. تعال القاضي يقول له احلف المدعي إذا يحلفك اليمين. شنو يحلف اليمين؟ بأن هذا الشيء ليس جاءني عن طريق الهبة. نكل. شنو تراجع؟ قل ما أحلف، خلص نكولة قرينة على صدق المدعي بما يدعي. بعض الفقهاء يقولون في حالة نكول المدعى عليه عما القاضي يرد اليمين على المدعي، يقول له هذا ما حلف، انت احلف هذا يمين الرد، احلف بأن دعواك صحيحة. وبعض الفقهاء قالوا لا، القاضي ما يرد اليمين إلا إذا طلب الرد هذا المدعى عليه. لا لا لا، موجود إذا طلب المدعى عليه بالهبة ما يذكروها. فحسب القواعد العامة ما طول حولوها للقاضي صارت دعوة وبينة ونقول، إذا نأخذ بأحكام اليمين وحلفها والنقول عنها إلى آخره. مو شرط أخي، إحنا في كل قضية يجي يبحث عاد، يبحث شروط الرد وشروط ما يصير هذا. مو ما نعم نعم، احنا بنتكلم على مساله بعينها، بعينها فقط. يلا ايش الفائده يرد اليمين؟ لماذا؟ نعم فيها فائده. لماذا ما يرجع المال للواهب بنفس الشيء عندما انكر؟ حسب كيف هو رغب هيك، نقول له يريده فلان الفلاني لو ترجع. لا لا، هو حكي مشترك، ولكن هذا كان كذب، يرجع حكي بدون يمين الخط الثاني. ممكن هذا عظم، ممكن يحكي احسن هكذا الشغلة هذه. لا أقول لك هذا أنكر، أنكر الهبة. الواهب يقول لا أكو هبة، ما جاي يسمع لدى يجوز الواهب ولا دا يجوز الموهوب له. لا يريد أن يقول الأهل، مو دا يدخل في مسألة، مسألة كل واحد له حق فيها. يريد يقول ليش يملك المال بالقوة؟ ليش ما دام ممكن خلاص خذ مالك وانت. شنو ممكن؟ يعني الواهب الآن هو مدعي الهبة، ولكن يقول لا ما وهبتني. ليش ما الواهب يأخذ ماله؟ ليش يريد يملك؟ شنو يأخذ بالقوة؟ يقول قوة يجي يأخذ. ها؟ الحين يسقط حق الرجول. يا ولو شنو هالحكي هذا؟ لك واشر هالحكي هذا مالكم؟ هذا حكي هذا؟ كنتوا تصعب انك سندا نحكي مسائل قانونية، شنو هالحكي هذا؟ هذا ده يدعي يقول هذا مو هبة، هذا مادي. هذا ده يقول هذا مادي، شو تريد تقول انت الأحسن؟ شو نسوي؟ ننهب نقول لك بالقوة عليك؟ لو نقول للواهب والله جوز انت، شنو الحكي؟ واحد ما يريد يجوز، واحد يطلب واحد 10 فلوس وابدا طالب بهم وده يقبل وقيم دعوة عليه، تقول له ما تستحي انت كلها 10 فلوس 10 دراهم؟ وإنه ما له حق لو ما له حق. تكلم على حق الرجوع، إلي حق لو ما له حق. والقاضي، القاضي يقبل هيك دعوة لو ما يقبل؟ إلا يقبل إذا قال مالي مثلا. شنو مالي؟ ليس هبة. شنو مالي؟ لا هو هنا لما قال، يا ولو تقول إلا إذا قال، إحنا عندنا حالة وهي هذا هالمال موجود عند هذا الشخص ده يقول هذا مالي، وأكو شخص آخر يقول لا هذا هبة جاءه ليس عن طريق شراء أو ورثة وإنما عن طريق هبة أنا وهبت الهية، وبالتالي استعمل حقي كواهب أن أرجع عن هبتي. عرفت؟ زين القاضي ما هيك دعوة، دعوة هيشوفها مو يقولها ما مقبولة. أكو شروط لقبول الدعوة، أن لا تكون مستحيلة، أن تكون ممكنة الثبوت، أن يكون بها إلزام إذا ثبت على المدعي إلى آخره. فهذا يقول لها هبة، يقول له عندك بينة زين تستعد أن تهبها، عندك بابا بينة حاول كذا، يقول له مهني إلى حق، مهني يومين ثلاثة شوف البينة ماتي، شهودي ما موجودين، جاء قال له ما عندي يعني بينة، يقول له لك حق أن تحلفه، لا مو قبل من هذا، فيرجع على هذا المدعي، يقول له أنت يعني ما عنده هذا بينة تقر؟ قال لا لا زال منكر. زين يقول له هذا القاضي للمدعي هذا تريد تحلفه يمين؟ إذا قال ما حلفه خلاص ما حلفت إنه رد دعواك ما عندك بينة، ما يريد حلفه لأي سبب كان، فما يريد حلفه يمين كاذبة لأي سبب كان، فقال له نعم يريد حلفه. توجيه اليمين القاضي يوجه لي مو هذا المدعي، هم المدعي فقط قال نعم أريد حلفه يوجه هو لحلف أنت بأن هذا المال الذي بيدي جاءني ليس عن طريق الهبة وإنما تملكته بسبب شرعي، مو شرط يذكر السبب الشرعي بالبيع بالميراث إلى آخره، مو هيك؟ إذا حلف ترد الدعوة لأنه يمين المدعي عليه أسقط البينة. إذا هذا المدعي عليه قال أنا ما أحلف يمين نكل، نكل هذا معنى النكول، النكول الرجوع عن حلف اليمين بعد أن وجبت عليه أداء هذا اليمين. توجهها القاضي إليه. لا، بعد تمام. فإذا هنا هذا النكول شنو دلالته إذا؟ دلالته أنه أن هذا المال الذي بيده جاءه عن طريق ما يدعيه المدعي. وهي قليلة ليش؟ قال لأنه يجب يحلف إذا كان هو صحيح هذا المال جاءه عن طريق الهبة، ليش ما يحلف؟ الأخذ بالقرائن ابني من أسباب الثبوت القرائن هذه قرينة تمام. لكن وبذلك ما سيصدر القاضي حكمه برد الدعوة. أكو رأي آخر يقول له نعم هاي قرينة لكن ليست قرينة قاطعة، قد هذا الشخص المدعى عليه الذي وجه إليه اليمين تورعا ما يحلف بالله تعالى ينكر، وجود هذه الشبهة تضعف القرينة. شلون نزيلها؟ أيوة. نوجه يقول لك لك رد ترد الجنين على المدعي، اما له حق الرد واما القاضي هو يرد من تلقى نفسه من تلقى نفسه. فاذا قال لا اريد ارد الجنين على المدعي خلي هو يعلم بان هذا المال الذي بيده جاءني عن طريق الهبه منه، فيقول له على القاضي المدعي احلف، فان حلف يكون الحق له ويحكم القاضي له. هو إذا همك ها قال إذا نقول يدل على غير صادق لأنه هذه ملكة أي فلش القليلة دي وهكذا. هذه معروفة في المرافعات يعني قواعد التقاضي أمام القاضي، لأنك قواعد خاصة يعني قواعد دقيقة بثبوت الحق، ما نقدر نقول شيء آخر ملتزم بها القاضي. إذا وجدت هذه الضوابط يصدر حكم خلاص ما له شيء. ولذلك في الحديث الشريف انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون ارحم بحجته فاقضي له بحق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع من الناس، لانه يحكم وجود ضوابط على حسب الظاهر. لكن هذا الظاهر هل يبدل الواقع الحقيقي؟ لا، هناك اختلاف ايضا. هل حكم القاضي يعني هو يظهر الحق ويعطي الفرصة والمكنة لمن قضي له هذا الحق في الظاهر والباطن؟ لا. الجمهور يقولون لا، تبقى الحقيقة الباطنة لا ينقضها أو يغيرها حكم القاضي. لكن الحنفية أبو حنيفة بالذات يقول لا، حكم القاضي يغير طبيعة الشيء ظاهرا وباطنا، فيكون ما حكم به القاضي هو الحلال والذي يجوز للمحكوم له أن يتقاضاه ويطالب به. وبناء على هذا جاء بقرار الذي هو يعتبره يعني شاذ أو كذا خلاف الصاحبين، لو شهد شاهدان زور بأن هذه المرأة طلقها زوجها مطلقة، هذه هي زوجة فلان وهو هم زوجاها وشهود فيها وهي تنكر والشهود صاروا مقبولين، ففرق القاضي بين ورد الدعوة، رد الدعوة هذه يجوز للشاهدين أن يتزوجاها، لأن حكم الظاهر يغير الظاهر والباطن، أي يحل الاعتماد عليه ظاهرا وباطنا. لكن هنا الصحيح بها المسألة أن حكم القاضي لا يغير حقيقة الشيء حتى ولو كان ظاهرها حلال أو صحيح بناء على حكم القاضي، يبقى الحقيقة إذا كانت هي غير محلة غير حلال تبقى غير حلال، ولا يجوز للمحكوم له أن يأخذها. مثل السلعة، أنا أدعي هاي مالتي، مالتي جبت شهادة زور، المدعى علي ما عنده شيء يدفع هذه، فالقاضي حكم بأن هذا الشيء هذه العصا لفلان، خلاص هو يعرف هاي مو مالتي، لكن استطاع يزور عقيد يزور ورقة يجيب شو الزور، حكم القاضي بأن هذه كذا، وعلى المحكوم عليه أن يسلم هذا المال لفلان. هذا الحكم مع القاضي ما يغير حقيقة الشيء، وهي أن العصا ليست ملك للمدعي، وبالتالي تبقى حراما عليه أن يأخذها بغير وجه حق. الرأي الثاني يقول لا، حكم القاضي ما دام هو حجة على الجميع ويحتج به ولا يجوز نقض أو ما إلى ذلك، فإذا هو غير حقيقة الشيء جعلها حلال، ليشون أنزم الآخرين هذه بيها كما ألزم الآخرين بها، وهم غير المدعي والمدعي عليه يلتزم به أيضا المدعي المبطل، لأن هذا حكم يسري على الجميع، والذي حل له أن يأخذ هذا. هذه مسألة يعني كذا، لكن الصواب أقول مو فقط الراجح، بناء على الحديث النبوي الشريف يبقى هذا الشيء على حقيقته، إن كان حراما يبقى حرام، فلا يجوز للمدعي أن يأخذه، يجوز غيره يأخذ لأن ما يعرف هو. احنا بدنا نحكي هنا المدعي دا يدعي شيء ليس له، ليس له، ويثبت في الأمام المحكمة بشهادة زور أو بتزوير كذا حكم له القاضي، هل لهذا الحكم تأثير يجعل هذا الشيء الحرام حلالا للمدعي؟ لا، هاي المسألة الجمهور يقول لا، وبالتالي لا يجوز هذا. استدلال من الحديث الشريف المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله دا يجعل يقول لك هذا حكم القاضي، حكم القاضي حجة سارية بالنسبة للكافة مو مثل الإقرار. شنو حجة أمام الكافة؟ يحتج به أمام كل واحد يريد ينقض هذا الحكم بالدعاية بأنه هذا ليس صحيح أو ظلم أو ما إلى ذلك. خلص، حكم القاضي حجة أمام الجميع، ومن جملة الجميع هو المدعي، حجة عليه أيضا. فلما هو يشري عليه وحكم القاضي هذا، يقول هذا الحق للمدعي، ولما هو حق مدعي حلال عليه أن يأخذه، إذن له أن يأخذ هذا الحلال، فإن كان موضوع الدعوة زواج امرأة أو أخذ مال يأخذه بناء على هذا الحلال. يا شيخ عند أبو حنيفة ألا يأثم المدعي؟ واحد هذه المسألة يأثم أو ما يأثم، بس نحكي في الأحكام الظاهرة. نعم قد يقول يأثم، يمكن الظاهرة ما أدري والله في هالمسألة يأثم أو ما يأثم، بالنسبة لأحكام الدنيا يأخذه، يأخذه ولا يعتبر هو مرتكب يعني بالظلم أو إثم. الظاهر أنه ما يثم أيضا، لكن الظاهر ظاهر الحديث الصريح ده النبي يقول لا تأخذه، إنما أقطع له جمرة من النار. فالظاهر أنه أيضا ما دام هو عرف هذا حرام عليه، إذا أخذه وهو يعرف حرام يأثم. نعم أقرأ بعد. نعم شيخنا يقول ويفهم من هاتين الفقرتين كما أن الرجوع عن الهبة صحيح بتراضي الطرفين يكون صحيحا أيضا بحكم القاضي، فجاز الرجوع برضا الطرفين لأن للطرفين ولاية على نفسيهما. سوى جاب دخل الرجوع هنا. الرجوع واحد اصطلاح هذا أنه هاي المصالحة تنزل منزلة الإقالة وفسخ العقدة، يعني جايز على الرجوع، يعني تمام هو رجوع، لكن خلي دائما المصطلحات الخلية في مواضعها، لا نحملها المعنى اللغوي ونجيبها نتخربط هنا الحالة. رجوع صلاح صار بعد تمام العقد، إيه مو أما الرجوع أنه يفسق أو يرجع أو نعم. المعنى اللغوي وإن كان المعنى صحيح لكن يسبب ربما ارتباك. نعم. قال لأن للطرفين ولاية على نفسيهما وجاز الرجوع بحكم الحاكم لأن للحاكم ولاية عامة، أي أن له ولاية على من كان في حكم قضائه من الناس، أي على الناس حتى على المدعي والمدعي. أما الرجوع على هذا الوجه بدون رضا الطرفين وبدون حكم الحاكم فغير جائز. ماكو لا كون حكم قاضي ولا كذا، بيناته يجوز لي لو ما يجوز لي، احنا بيناتنا بالتراضي، بالتراضي يجوز لو ما يجوز وهكذا. نعم. لأن في حصول الشيء المقصود من الهبة وعدم حصوله خفاء، إذ يجوز ويحتمل أن يكون قصد الواهب من الهبة الثواب والتحبب، وفي هذه الحال يلزم أن يرجع الواهب، إذ تكون الهبة قد أفادت مقصود الواهب وحصلت غايته منها، هاي في الصدقة يعني. نعم. كما أنه يحتمل أن يكون مقصود الواهب العوض، وفي هذه الحال يجب أن يكون للواهب الرجوع بسبب أنه لم يحصل من العقد مقصد الواهب، فلذلك لزم الرضا والقضاء لتعيين وتخصيص هذين الاحتمالين. نعم. وللحاكم فسخ أولا الهبة إن لم يكن ثم مانع. اثنين من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية حال عقد الهبة، يعني يجب عليه فسخه. أما إذا لم يرضى الموهوب له وقبل أن يحكم الحاكم بفسخها فلا يخرج ذلك المال من ملك الموهوب له. وأما إذا وجد أحد موانع الرجوع فليس للحاكم فسخ الهبة. فلازم إيضاح القيود. أولا موانع الرجوع، فإذا وجد أحد موانع الرجوع السبعة يحكم الحاكم ببطلان الرجوع، يعني ما لحق بعد الواهب أن يرجع عن هبته بعد أن تمت بالقبض، هذا المقصود. نعم. يعني يحكم بعدم حق الرجوع للواهب إلا إذا وجد مانع يمنع من ممارسة هذا الحق، فكأن هذا المانع صارت الغلبة له فأسقط هذا الحق. هاي المسألة هو ده يسميها ما الرجوع إلى آخره، هو هاي المسألة. نعم. ثم الموانع بيعدل ستأتي. نعم. يقول إلا إذا وجد مانع الرجوع في الهبة الفاسدة فيجوز الرجوع ويصح، لأن الهبة الفاسدة لما كانت مضمونة بعدد بعد الهلاك فمن الظاهر أن يكون للواهب حق الرجوع قبل الهلاك، كما ذكر في المسألة 19 في شرح المادة كذا. وقد جمعت موانع الرجوع في دم خزقة بين قوسين، يعني هاي في دم خزقة كل حرف يدل على مانع. هذا قصده في دم ايش؟ دم خزقة، هاي دال ميم مادري شنو، هاي سبعة مو سبع حروف حسب الله. دم دال ميم عين خاء زاي قاف هاء زاد سبعة، خلص يعني جماعة كلمتين. ما هي طيب يعني باعتبار يقدر يحفظ كلمتين أو كلمة. دم خزقة، دم خزقة، دم خزقة، دمع خزقة، باعتبار كل حرف من الحروف هو يدل على مانع من الموانع. نعم. لتسهيل الحفظ. نعم. الميم ايه. الموت والعين العوض ماذا هو راح يبين هسه؟ يعني هذا تحفظ كل لحم الدال يدل ايه يدل على الدلو يدل يقول وستفصل في شرح المادة. هو هنا هذا كل حرف يدل على كلمة تناسب موضوع الهبة، مو هذا دمع، مو دمع خزقة، خزقة ايه هي ستأتي في المادة. نعم. هو يعرف الموانع لكن ناسيها، فأول ما تقول له هذا المانع ترى يبدأ بحرف دال يرجع يرجع لهذا، مو يرجع للدلو. شيخنا لأي كلمة بتبدأ بدال؟ الشيخ أحمد عند استخرجها من ال كيفك تقدر تستخرج المادة؟ موجودة هنا إيه؟ دال تبدل ذات الشيء، الميم الموت، العين دمعين إيه؟ العوض إيه؟ الخاء العين عوض إيه؟ ها؟ الخاء الخروج عين الملك إيه؟ الزاي الزوجية إيه؟ القاف القرابة إيه؟ الهاء هلاك الموهوب، خلاص هاي فانت حافظها لكن انت تنسى لما تذكر باول حرف يجي عليك هالاشياء هذه، مو تمام؟ القط بجد بالتجويد، بالتجويد كل علم بيها اللي بيها عده اشياء ويمكن تلمسي فيقول لك هالشكل هذه. نعم. حتى ضمنوها بيتا من الشعر قالوا ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقة. تمام أبيك هذا قول كلام هذا محمد علي الصابوني شيخ الصابوني ايه؟ نقلها في بعض كتبه. إيه تمام. أما يخلوها بأبيات شعر أو لتسهيل الحفظ مو بس الأول، هو اللي وجهها هاي سارة هاي ما كانت المختصرات أو يسموها المتون، هاي ما كانت موجودة في الأول، لكن لما قلت الرغبة في التعلم الحفظ ما ادري شنو لتسهيل الامر سوى متون مختصرات حتى يقدر الطالب يحفظها، ثم لما سووا المتون المتن صار للشرح ما يقدر يفهمه، جاء شرح، لما جاء الشرح الشرح بأشياء المجمل يريد كذا عام يخصص، فصار على الشرح تعليق. فصار الكتاب يشوفه المتن اللي فوق وجوه الشرح وبالحاشية شنو تعليق حواشي. فصار صار ملبس لو بخليه على الأول واسع مفصل سهل مثل الأرض السهلة، هنا أنا جبل وتل وما شو. هذه يعني يجيبوها عشان تسهيل الحفظ، صار تسهيل الحفظ موقعة بالمتون. بلو ماكو متون، هاي المتون ظهرت أظن بالقرن الثالث للهجرة أو كذا، يعني بعد 200 سنة. فصارت هالشكل، قلت الرغبة ضعفت الهمة مو مثل الأول. فشلون يجيبوهم؟ سووا لهم متون حتى يحفظ هذا المتن، ثم بعد ما تتروض نفسه على القراءة وعلى الكذا كذا يجي للشرح. بعدين الحواشي الشرح صار بتعليق خاصة. وين الحواشي؟ يقولون من قرأ الحواشي ما حواشي. إيه ما حواشي، يقولون لم يحوشي. إيه يعني قبل أبي الثاني أصلا. نعم يقولوا لكن إذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع أيضا. هذا عندنا قاعدة، إذا زال المانع عاد الممنوع. عاد الممنوع، أنا عندي الآن أتيمم بالتراب والمانع ليش؟ يعني ما موجود ماء. إذا زال هذا المانع وهو فقداني للماء بأن وجدت الماء، ها عاد إيش الممنوع؟ وهو الوضوء بالماء. أظن هذه من القواعد الفقهية. القاعدة رقم 24 يعني. إيه نعم. ولا يزول مانع الرجوع في صورة الزوجية والقرابة وهلاك العين وموت العاقدين. هذه ذكرها. إيش؟ خمسة. وهي؟ ولا يزول مانع الرجوع في صور الزوجية والقرابة وهلاك العين وموت العاقدين. أربعة. يعني هذا هالأربعة حتى إذا زال بعد الهبة ماكو ما يصير للرجوع. أما في صور العوض عن الهبة والخروج عن الملك هذه والزيادة المتصلة فيزول. زيادة خزقة زيادة لا زيادة زيادة زيادة المتصلة والزوجية قرابة لا صورة الزوجية الزوجية مانع من الرجوع يعني إذا الزوج موت العاقدين وإيش بعد الزوجة نعم هي خزقة احنا الآن احنا نجمع الحروف دمع خزقة الدال التبدل والزاي لا الدال شنو التبدل تبدل العين تبدل العين تغيرت عندما تتحول بشيء إلى تبدل والميم تبدل الموت والميم الموت والعين العوض والخاء الخروج والخاء ايش؟ الخاء الخروج الخروج عن الملك والزاي الزيادة المتصلة والقاف القرابة والهاء الزوجية هكذا هي الهاء الزوجية؟ ايه زوجة زوجة نعم فرق بين الزوج والزوجة الهاء زوجة أو الهلاك الزوجة بالشاء الزوجة بالزين. لا الهلاك هلاك هلاك هلاك نعم صح. هلاك مو زعل مال الزوجية زيادة يمكن لا شيخنا الآن هو زيادة عندنا اللي ذكرها تصريحا بدون رمز الزوجية والقرابة وهلاك العين وموت العاقدين والعوض والخروج عن الملك ما يخالف الزوجية كنا رقمها بأي حرف بأي حرف يصير ما والله يمكن بالزين في عندنا زائين يا شيخ تجتمع في شيئين الزوجية وزوال الملك لا زوال الملك الخروج لا خروج لا لا زوال زوال زوال الزين مو بالمال زوال الملك لا لا لأن رمز له بالخاء خروج لا لا زيادة الزيادة المتصلة الزيادة المتصلة الدال فيها شيخ الدال فيها التبدل والزيادة الدال هي التبدل والزيادة إذا تبدل أو زادت ما أدري تبدل والموت يعني إذن هاي الحروف اللي تحملها الكلمتين يعني أقل من الموانع تصير الموانع ثمانية قد الموانع بالحكي ماله سبعة سبعة شيخنا. إيه. فوين الحروف الآن؟ هو من ذا عين يقول فلان حرف فلان شيء؟ لا ما عين. ما عين. ذكرها سردا. خلاص ما عندنا لازم. إحنا علينا بجيب أي جملة بها كل حرف يرمز إلى أحد الموانع. الموانع. أنت تخترعه. كشارع أو كمؤلف أو كذا. مو يعني هاي فشيء. المهم المهم ما يذكره بالكلمات الكاملة. ما ندري عاد أنت شو ابني؟ أقول لك إحنا. صح صح صح. صحيح صحيح شيخنا خلاص فهم الزاي للزوجية إيه؟ تمام والقاف للقرابة إيه؟ تمام والهين الهاء للهلاك إيه؟ والميم للموت إيه؟ والخاء لخروج عن الملك إيه؟ والزاي للتبدل كل زوجية ها كل زوجية الدال للتبدل الدال للتبدل إيه؟ الدال للتبدل نعم الدال للتبدل سواء تبدلت بزيادة أو غير أو نقصان نعم واضح شيخنا على كل حال إحنا ما نجادل المهم هذه الحروف الكلمتين الذي كل حرف يرمز لكلمة هاي حسب اختيار المؤلف يقول بالحاشية أريد بحرف الزاء من هالجملة وكذا مو هاي وكيف إحنا اللي يهمنا الموانع نفسها حكينا إياها احكي كل الحروف اول الكلمه الا الدم تبدل الحرف لا لا لا تمام تبدل بالزياده الدال شنو الدال الدال شنو ذا يقول يا شيخ هو مثلا يقول الميم الموت العين العوض الدال لما نقول التبدل كان اصلا ياتي بالتاء بالتاء خلاص ايوه خلاص مشاها هو مشاها بالتجول نعم قال الزوال في العوض الزوال في العوض إذا ضبط العوض المعطى على ما هو موضح في شكل المادة كذا بالاستحقاق فللواهب الرجوع أيضا الزوال في الزيادة المتصلة يوضح على الوجه الآتي مثلا إذا حصل بالعرصة الموهوبة زيادة متصلة بإنشاء بناء كما جاء في المادة كذا وبعد أن حكم الحاكم لعدم وجود حق للرجوع فهدم الموهوب لأنه صار بناء على العرصة نعم. فهدم الموهوب له البناء عفوان شيخنا العبارة هذه بس لو توضح ولا يزول مانع الرجوع في صورة الزوجية ده يشرح ابني الله يحفظك هسه ده يشرح لنا وحده وحده احنا ده نتبعه ابني ده نتبعه احنا ده نتبع شرح الكاتب اقراها من الاول نعم قال ولا يزول مانع الرجوع في صور الزوجية لا لا قبلها من اولها لكن اذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع قبل هذا حتى الكلام يكون يتصل ما يكون باي شيء موانع الرجوع ذكر ان موانع الرجوع ايه؟ فاذا وجد احد موانع الرجوع السبعة ايه؟ يحكم الحاكم ببطلان الرجوع خلص اذا وجد مانع من الرجوع ما يبقى حق للرجوع مو تمام هاي هي القاعدة اقرأ فصل بعدها يعني إيه؟ يحكم بعدم حق الرجوع للواهب لوجود وجود مانع لوجود مانع من حق الرجوع نعم إلا إذا وجد مانع الرجوع في الهبة الفاسدة إلا إذا وجد مانع الرجوع في الهبة الفاسدة إيه؟ لأن هي الهبة الفاسدة هي هو مستحق الفسخ أصلا يعني نعم. فيجوز الرجوع ويصح نعم. لأن الهبة الفاسدة مستحقة هي للفسخ نعم. لأن الهبة الفاسدة لما كانت مضمونة بعد الهلاك فمن الظاهر أن يكون للواهب حق الرجوع قبل الهلاك نعم. كما ذكر في المسألة التاسعة عشرة وقد جمعت أو جمعت موانع الرجوع في دمع خزقة أخلص. وستفصل في شرح المادة الآتية شرح هذه الحروف نعم. أقرأ. لكن إذا زال المانع نعم. بعد هذا الحكم بعد هذا الحكم اللي قدمناه أنه لوجود المانع سقط الرجوع مهيتي هذا حكمنا لكن إذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع أي. إذا زال المانع عاد حق الرجوع انظر المادة كذا التي هي إذا زال المانع عاد الممنوع زين يعني مثل ايش المثل مال الأرض اللي أقراها سيأتي نواصل زيان. ولا يزول مانع الرجوع في صور الزوجية والقرابة ولا يزول مانع الرجوع في صور الزوجية والقرابة وهلاك العين وموت العاقدين لا يزول المانع يعني يعني لا يزول المانع ولو وجد المانع إيه نعم لا يمكن أن يزيل ما هذا هو المانع الزوجية مو تمام فإذا زالت الزوجية كان يقتضي يكون للواهب حق الرجوع، لكن هنا ما يرجع بعد، لأن لما صارت الهبة كان هناك مانع من الزوجية، هذا المانع حتى ولو زال ما يرجع حق الرجوع. لا، هنا يقصد أنه لا يزول أصلا كالقرابة، القرابة لا تزول. لا لا مو هذا، لا مو هذا مزول ابني، احنا مو عندنا القاعدة حق الرجوع لا يكون هذا حق الرجوع للواهب إذا وجد مانع. مو تمام، الموانع عددها، منها مانع ايش؟ الزوجية. مو تمام، هذا مانع، لكن إذا زال المانع عندنا عاد الممنوع. يعني إذا زال المانع من حق الرجوع، إذا زال المانع من حق الرجوع سقط هذا المانع، يرجع للواهب. نعم، يرجع ايش للواهب؟ حق الرجوع. لكن هذه الشيء إذا القاعدة إذا زال المانع على الممنوع لا تأتي بهذه الأربعة، لا تأتي بهالأربعة، الزوجية والقرابة. الزوجية والحق. الزوجية مانعة من حق الرجوع، فإذا زالت الزوجية بالموت أو بالطلاق أو ما إلى ذلك، هل يعود للزوج حق الرجوع فيما وهبه؟ لا. زين، بعد الثاني القرابة. القرابة كيف تزول القرابة؟ القرابة تزول، يعني أما بالردة مثلا، زالت القرابة بالردة مثلا، زالت هذا زوالها لأجنبي، فتكون هنا تبقى الهبة. نعم. وهلاك العين، هلاك العين، هلاك العين، تلفت اعطيتك السيارة تلفت، جت صاعقة وتلفت. زوال الهلاك كيف يرجع إلى ما قبل الهلاك؟ يعني ما له حق يرجع به على الموهوب له. ما في زوال أقول لك، الهلاك يكون على الموهوب له، يمنع حق الرجوع. اي ماشي، يرجع عليه لأن هلكت العين. يا شيخ، المانع هنا هو الهلاك، طيب كيف يزول المانع هذا؟ ما المانع وجود الهلاك، هو ده يقول هذا، يعني الهلاك هذا مانع. فلو فرضنا إذا فرضنا أن هو ده هذا، إذا فرضنا أن هذا الهلاك يعني رجع كما لو الهلاك رجع أما بعوضه، كما لو واحد اعتدى عليه ثم موهوب له يعني أخذ منا العوض، هذا الهلاك راح لأن أخذ منا عوض، ما له حق ذاك يرجع على العوض. نعم. نعم. قال وموت العاقدين، أما في صور العوض موت العاقدين كيف يزول وقد مات؟ لا على الورثة، ولا يزول مانع الرجوع، لا يزول، لا يزول، يعني أنهم لا لا مانع الرجوع يبقى، لا يبقى حق للورثة، لا لورثة الواهب بأن يرجعون، ولا لوهبة الموهوب له بأن يرجع منه بأن يطالب به. ما. أما في صور العوض عن الهبة والخروج عن الملك والزيادة المتصلة اللي هو التبدل فيزول. الزوال في العوض، إذا ضبط العوض المعطى على ما هو موضح في شرح المادة كذا بالاستحقاق، ضبط بالاستحقاق، فللواهب الرجوع أيضا. الزوال في الزيادة المتصلة يوضح على الوجه الآتي، مثلا إذا حصل في العرصة الموهوبة زيادة متصلة بإنشاء بناء كما جاء في المادة كذا، وبعد أن حكم الحاكم لعدم وجود حق الرجوع، حق للرجوع، فهدم الموهوب له البناء حتى رجعت العرصة إلى هيئتها الأصلية، عاد للواهب حق الرجوع، وهذا وإن كان منافيا لقاعدة الحق الساقط لا يعود، إلا أنه لم يسقط حق الرجوع هنا. هنا عين موجودة، هذه عين ما تقدر تلتح فيها، مو مثل الإبراء بالدين. الدين وصف، هو وصف، يعني كما يثبت بكلام يسقط أيضا بكلام. نعم. مو مثل الأرض، أرض هذه هي موهوبة، كان يمنعني من الرجوع لا صار بناء عليها، زلت الرجع فقط أرض، فهاي الأرض اللي وهبتها رجعت كما هي. بس يستشكل على قاعدة الساقط لا يعود، الساقط اللي ما يقبل سقوط، ونافي للقاعدة، لأن عين هذه تسقط منها. نعم. لا زيادة، لا هو يسقط، يقول سقوط حق الرجوع بالحكم، بحكم الحاكم. هي يعني ما حق الرجوع بوجود المانع. نعم. فهل حالة الرجوع هذا الكلام مو شيء يتعلق بهذه الأرض، تعلق بها بناء ما يقدر يرجع عنها، لكن لو الموهوب له هدمها أو انهدمت بسبب مو من هذا رجعت عرصة يعني موجودة. نعم. إيه. الزوجية. نعم. إيه. قال إلا أنه لم يسقط حق الرجوع هنا، ولم يحصل الرجوع لوجود مانع يمنع حق الرجوع، وهذا من باب هو مسألة البناء الزيادة المتصلة. نعم. أو بتغيير حقيقة الشيء وهبت لك حنطة عن تحنتها أقدر أرجع عنها؟ لا تغيرت عينها من كانت أو خبزتها أرجع عن بها باعتبار أن الخبز هو من الحنطة أو من الطحين اللي صدق إياه؟ لا ما. ها؟ خرج هاي واحد هذا الخروج الخروج منها أنا ملكتها برعت بيها بعتها بيتها كذا صارت ملكي هذا بيها الخروج من ملكي يعني لما كون هذه هبة لي مو تظل قضية أتصرف بيها تصرف الملاك صرفت بيها وجاني الوائل قال لي رجعت وين الهبة شنو الهبة عن طلاني استحانتها وبعتها وكلتها ها وهكذا تغيرت هلاك العين الغصب قد يكون من هلاك العين يا شيخ إذا غصبت الهبة ها هل يعد من هلاك العين الغصب إذا اغتصب إذا اغتصبت الهبة في عد هالكة لا يرجع هنا الغصب خرجت من ملكه لكن خروج فعلي مو خروج شرعي ولا حقيقي مو هذا فيقدر هو العاد الموهوب له يراجع يطلب من الغاصب أن يردها وإذا ما قدر يردها لهلاكه يرد العوض هنا يقدر يرجع بالعوض الواهب العين غصبت بيد الغاصب صارت وهلكت بيد الغاصب والموهوب له ضمن الغاصب قيمة هاي الهبة فيقدر الواهب يرجع بالثمن لا مو غنى غنى تغيرت تغير تبدل صارت هنا كانت الهبة موجودة العوض هنا تبدل هذا صار العوض غير الموهوب ما يقدر يرجع نعم يقول شيخنا وهذا من باب زوال المانع كما إذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة ثم إذا بانت عاد حقها فيها حق هذا الرجوع لزوال المانع هذا صحيح هذا مثل واضح الأصل في الحضانة يعني الحضانة إيش هي إذا حصل فراق بين الزوجين وعندهما صغار أطفال فالأطفال من اللي يعني يربيهم ويعطون المرأة الزوجة بالنسبة للذكر إلى عمر 7 سنين وبالنسبة للأنثى 9 سنين باعتبار أن البلوغ لهذا السن يكون الطفل يستغني عن خدمة الآخر يعني هذا الحق الذي يعطي للزوجة معقول المعنى فإذا تزوجت فزواجها رح يرتب عليها حقوق لزوجها يشغلها على الوفاء بالحق الذي يعطيت وهي تربية الولد فإذا طلقت أو مات على زوجها يرجع حقها في الحضانة إذا بقى الطفل في حدود السن. شنو؟ ده يودد؟ أبدا شيخنا لا أشر إن شاء الله يا شيخ هذا أخونا